لسه معاكم مصر لحظة بلحظة. من جديد نرحب بكم أعزائي المستمعين وهذا اللقاء الذي نستكمل به مصر لحظة بلحظة بالحوارية المتجددة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت في لقاء مواجهة لقاء يوم السبت. نجدد التحية لكم. زميل رأفت موسى على هندسة الصوت انضم إلينا بعدما أنهت الزميلة أماني هلال مهمتها التي كانت من الخامسة والنصف صباحا وحتى قبيل هذا اللقاء بعشر دقائق. كريم فرج الإخراج، رئيس تحرير أحمد دياب، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بك يا فندم. أهلا دكتور هشام. أهلا أستاذ مياد. أهلا أهلا يا أستاذ أحمد. من حوالي نصف ساعة أو أكثر بقليل كان هناك حوار مع الأستاذ دكتور أسامة قناوي ووقفة في اليوم العالمي للطفل، وكان هناك يعني صيحة يعني طيبة من الزميلة مياد الفيشاوي فبتقول لي خرج الطفل اللي جواه. فالطفل اللي جوه كل واحد لو خرج أعتقد يعني الأمور هتكون صعبة جدا جدا جدا على أصحاب الإنجازات، لأنه خيال الطفل عالي جدا واللي يطلبه من الممكن أنه يكون من الصعب تحققه. في لقاء مواجهة ومنصات اليوم يا أستاذ أحمد، ليكن المبتدأ مع هذا الخبر، طبعا السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية النهاردة بتقدم كل التحية للأطفال في اليوم العالمي للطفولة، وتؤكد أنه هذا اليوم بيعكس الحرص البالغ على الاهتمام بالأطفال. وقالت سيدة انتصار السيسي إن الأطفال هم جيل الغد، بناة المستقبل وأغلى ما نملك. وأيضا شددت قرينة السيد الرئيس على أن الدولة تهتم بشكل مستمر للحفاظ على حق الطفل وأصحاب الهمم منهم باعتبارهم نبتة مصر الغالية وأملها في غدها المشرق. وأشارت أيضا إلى أن حقوق الأطفال يجب أن يتمتعوا بها دون أي تفريق أو تمييز. هذا هو المبتدأ. الخبر عند حضرتك يا فندم. كل سنة حضرتكم طيبين. وانت طيب يا فندم. طبعا كل اللي اتقال مظبوط وبنتفق معاه تماما، لكن على الارض خدت من ساعه ما تولى انا رئيس السيسي المسؤوليه في 2014 اللي احنا لسه الاسبوع اللي فات قايلين ان دي السنه اللي بنقيس عليها اجراءات كتير. انا يعني الاهتمام بالطفل المصري على اكتر من صعيد، الطفل المصري لسه سامعين من دقايق يعني آخر إحصائية كانت يوليو 2020، طبعا ده الجهاز المركزي للتابعة والإحصاء، كان بتكلم على 39 وكسور 9 بالضبط 39.2 من 10 مليون طفل مصري، 31% منهم من صفر يعني من يوم لأربع سنين، والباقي أكتر من كده لغاية ما نوصل يعني لسن 12 في التعريف يعني العلم للطفل. وبعد كده في مرحلة يعني اللي بتوصل 15-17، فأنت واصل لرقم كبير من أو نسبة كبيرة من سكان مصر، 60% شباب، الأغلبية من 60% في المرحلة دي لغاية 17 سنة، فشيء طبيعي أنه يبقى نسبة كبيرة من الاهتمام المصري أو اهتمام القيادة المصرية منصب على هذه الفئة. إجراءات كتير من يعني اللي شفناه في تطوير التعليم والاهتمام بالمرحلة، حتى ابتدينا نسمع لأول مرة وابتدى يتردد في الإعلام مرحلة ما قبل الابتدائي، دائما نسمع عن مرحلة ما قبل الجامعي ما بعد الجامعي الدراسات العليا، لكن ما قبل الابتدائي دي ما كانش يعني مصطلح متداول في الإعلام المصري. ابتدينا نشوف ونسمع، ابتدى الاهتمام يعني بالمنهج نفسه رايح لتطوير مواهب وقدرات هذه الفئة، ابتدينا نسمع عن الوجبة المدرسية، ابتدينا نسمع خارج إطار التعليم كله. لو كلنا وحضراتكم أكيد فاكرين، بس نفكر السادة المستمعين، أول ما تولى سيادة الرئيس الشارع بقى لما اتكلم على مبادرة أطفال بلا مأوى. دي مهمة جدا يا أستاذ أحمد، لأنه أستاذة ميادة للأسف كانت الأعداد مفزعة والظاهرة كانت يعني مؤسفة. وللأسف عدد يعني اللي بلا مأوى كان يعني مزعج جدا. وتعمل لهم المبادرة دي بتكلفة عالية، يعني دخلت فيها على الخط أكتر من وزارة التضامن، وتعمل 17 فرقة في التضامن بالمناسبة لهذا يعني لهذا النوع من أو هذه المشكلة أو هذه الأزمة من الأطفال. 17 فرقة، وتعمل طبعا تحط الأول خطة العشر محافظات، واكتشفوا في أكثر من 12,000 طفل في العشر محافظات لوحدهم، وبعد كده اتغير النطاق الجغرافي، وابتدى الفرقة دي يعني بالتعاون مع 21 مؤسسة أهلية يعني الفرقة ترجع بأطفال وتوفر المأوى وتوفر المعيشة ليهم. يعني أنا عايز أقول إيه، دخلنا على خط المواجهة الفعلية على الأرض، مش كلام نظري ولا يعني ملء فراغ بالاحتفال مع الأمم المتحدة في يوم عالمي أو غيره. لا، والله إحنا بنحتفل بيهم على طول أطفالنا يا أستاذ أحمد. نعم، يعني بنحتفل بيهم على طول، كل يوم بتقدم لهم الدولة حاجات كتيرة. أيوه، هو ده، هو ده الاحتفال، هو ده الاحتفال اللي نتكلم عليه، إنه يبقى في حاجة بتقدمها الدولة على الأرض لهذه الفئة من شعبنا. يعني مش بس كلام أو احتفال في وسائل الإعلام وخلاص، لا، على الأرض في جهد مبذول لإنقاذ هذه الفئة وحطها على خط الحياة الطبيعية لباقي المصريين. وغير بقى اللي معمول، يعني شفنا مثلا على سبيل المثال نفكر الناس الخط أو صندوق مكافحة الإدمان، لما يروح المدارس يفتش على سواقين الأوتوبيسات وسواقين المدارس الخاصة، ويكتشف عدد من يعني خارج سياق الخدمة الطبيعية للسواقين، ده بيحمي الأطفال، ممكن يبقى ده مش منظور للناس، لكن ده رايح للطفل على طول مباشرة. لما يبقى في خط نجدة الطفل موجود وشغال وتدخل في أزمات كتير، احنا طبعا عايزينه بفعالية أكبر، عايزينه يبقى واصل لأماكن كتير تستفيد بالخدمة الصوتية والخدمة التليفونية المختصرة 16,000، لكن موجود وفعال، ولقينا أكثر من أزمة موجودة. طبعا المركز أو المجلس القومي للأمومة والطفولة موجود وفعال وليه دور، نتمنى طبعا دوره يزيد ويبقى يتوسع أكثر، ونتمنى يبقى يعني لاحق أو قصدي سابع للأزمات، مش يبقى بس دوره بعد الأزمة ما تحصل، لكن على أكثر من مستوى. التضامن شغال، المجالس القومية العليا شغالة، الدولة بمشروعاتها ومبادراتها، وأهمهم طبعا على الإطلاق هي فرق الإنقاذ الموجودة في التضامن والمبادرة الخاصة بتاعة أطفال بلا مأوى. طبعا العبء التقيل إنه يعني هذه الفئة اللي جاية طبعا المشاكل المجتمعية كتير، الطلاق يعني المشاكل الأسرية والقوانين اللي كانت اللي بتسمح يعني بتنصل الآباء عن مسؤولياتهم، حمل تقيل ومركب ومحتاج مجهود ضخم عشان يعني ننتهي منه ونخلص. لكن مش هتستنى بقى الدولة عشان ده يخلص، وتشريعات محتاجة مناقشة، ومشروعات قوانين محتاجة الموافقة عليها. لا، هي دخلت على خط المواجهة من أول لحظة، والنتيجة يعني جيدة جدا. نتمنى يجي اليوم اللي ما لقيش فيه طفل بلا مأوى في مصر، لكن أو يعني على خط المواجهة من 2014 للنهاردة، والنتيجة كويسة. وكل سنة طبعا وأطفال مصر بكل خير، وأبائهم وأمهاتهم بكل خير. طبعا إحنا بخير طول ما أطفالنا بخير يا أستاذ أحمد، عشان كده دايما بنهتم يعني دائما الاهتمام بالمرأة، واللي هي طبعا عماد الأسرة وهي الأم. فلما بنهتم بالمرأة كمان، يعني شوف حضرتك بنتكلم على الاهتمام بالطفل والمبادرات اللي احنا بنعملها في الدولة والكشف عن التقزم وأمراض الأطفال اللي ممكن تصيبهم، لكن كمان الاهتمام بالمرأة يا أستاذ هو بينعكس أيضا على الطفل. يعني امرأة سليمة أو أم سليمة تقدر تربي أولادها بشكل جيد، بتعمل نشأ مختلف أكيد. طبعا ده هي الاصل وهي الاساس، يعني مش هنعيد الابيات الشعريه اللي اتقالت في الموضوع، وان كل الناس بتحافظ على الحاجات دي، لكن برضو اللي يهمنا استاذه مياده اكتر الجهود اللي على الارض. يعني مش عايزين برضو النظر والانشاء نكتر منه، على طول نفكر الناس الجزء من مبادرة حياة كريمة رايح للمرأة، يعني الموضوع مش رايح بس يدخل صرف صحي وكهرباء ومية رغم أهمية الحاجات دي، لا، ولا يركب يعني يمنح نظارات طبية للمرضى ولا يعمل عمليات جراحية، لا، جزء من الموضوع رايح للمرأة بشكل مباشر يستهدف أنه يوفر لها اللي يشوف المبادرة اسمها حياة كريمة، هو مستهدف يوفر لها حياة كريمة تقدر تستقل بذاتها وتأكل عيش حلال وشريف بذاتها، وعامل مبادرة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، وعامل مشروع مبادرة فرصة اللي عملها طبعا وزارة التضامن عشان تقدر تخلي المرأة المصرية قادرة تعيل نفسها وتعيل أولادها لو فيه، ويبقى عندها مشروعها الخاص أو توفر لها فرصة عمل في مكان دائم، وبالتالي يبقى لها يعني حياتها المستقلة اللي تقدر ما تحتاجش فيها لحد. في المبادرة الثانية برضو لازم يعني نفكر الناس اللي هي تكافل الكرامة، لحد النهاردة في ناس معتقدة انه ده مبلغ اول كل شهر بتصرف لبعض الناس والأسر، برضو ده غير صحيح، لان احنا في مبادرة تكافل وكرامة او في مشروع تكافل وكرامة المرأة المصرية ليها زيارة للوحدة الصحية المفروض مرة في الشهر، وليها يعني دورة خاصة بالتنمية البشرية مرة كل 3 شهور عشان يعني وعي المرأة يرتقي ويزيد وتقدر تربي لنا اللي حضرتك بقى بتقول عليه نشأة سليم يقدر يتحمل المسؤولية في المستقبل. فغير بقى المبادرات التانية، رجعت الزائرة الريفية ورجعت الأسر المنتجة ورجعت حاجات كتيرة خاصة بالمرأة بشكل مباشر فضلا عن القوانين والتشريعات اللي بتتعدل. لا طبعا في اهتمام بكافة فئات المجتمع، بس طبعا تيجي المرأة في الصدارة لأن المرأة تعني الأسرة وتعني الطفل وتعني المجتمع كله، مش تحيز يعني أستاذ. لا حقكم، وده يعني شيء منطقي وطبيعي. اسمح لنا نخرج لفاصل أستاذ أحمد، نرجع تاني نكمل الحوار. تفضلي. يا أحلى مصري صحة الأستاذ أحمد رفعت مرة تانية بنحيي حضرتك. هو بوجود عيد الطفولة وكمان عيد التسامح وحاجات كتيرة جدا بنميها في أولادنا، منهم طبعا الوعي. فأعتقد الطفل يا أستاذ أحمد هو شاب وهو رجل المستقبل، فإزاي ممكن وإحنا النهاردة بنتكلم في برنامج مواجهة، لو كل بيت بيسمعنا، كل أم بتسمعنا، كل طفل ممكن يكون بيسمعنا، إزاي ممكن حصنه فكريا من الأفكار الهدامة أو المتطرفة؟ شخص جدا، هذا موضوع مهم جدا وطويل، ده محتاج حلقات لوحده. لكن هو طبعا يعني باختصار، أي يعني مخلوق، حتى لو غير يعني حتى لو غير الإنسان، إذا تحط في بيئة فيها الاهتمام وفيها الرعاية وفيها التهذيب، مؤكد سلوكه هيبقى مختلف. الطفل المصري إذا اتحط في بيئة شبيهة، إنه عنده الاهتمام أو أفقه يتنمى في اتجاه حب الخير وحب الجمال وحب السلوك القويم وحب الآخرين وحب الآخر، والإحساس إنه مش لوحده في الحياة، إنما فيه آخرين مختلفين معاه، وإن ده تنوع مش خلاف، وإنه يقبل بالتحضر اللي فيه المناقشة وفيه الحوار الحر وفيه التعدد، مؤكد هيطلع إنسان سوي. لكن اللي كان بيحصل في السنين، يعني حتى مش بس السنين، لكن في كمان أماكن بعيدة عن يعني في الريف وبعض الأماكن البعيدة، كانت عن عطاء الدولة المصرية، كان ممكن يبقى ده مش موجود، والبيئة القاسية نفسها بتخلي الجماعات المتطرفة بأفكارها تتلقف الأطفال دول مبكرا وتحطهم على مصر، زي ما عندنا شايفين دول جنبنا بيستخدموا الأطفال في تجيشهم وإنهم يحملوا سلاح مبكرا بالمخالفة يعني لكل المواثيق اللي في العالم. فإذا احنا قدرنا نزرع مبكرا جدا في أطفالنا حب الجمال وحب الخير وحب الآخر والاعتراف بالآخر والقبول بفكرة التعدد، هنخرج أطفال أسوأ ما حدش يقدر يضحك عليهم بعد كده ويكرههم في مجتمعهم ويقول لهم تعالوا نهد هذا المجتمع ونشيل سلاح ونحاربه. اللي حاصل شوفوا حتى حضرتك التجنيد في الجماعات الإرهابية بيبدأ مبكرا جدا، يعني صعب جدا تلاقي حد بعد ما ده شفناه في مسلسلات يا أستاذ أحمد، لا برضو الدراما كان جسدتها في مسلسلات مثلا الاختيار، إنه الولد لازم لما أبوه بيكون من الجماعات الإرهابية بتيجي، لو أبوه مات في واحد تاني من الجماعة الإرهابية بياخده عشان يربيه على أفكار الجماعة، بيخاف يطلع برا الفكرة. باعتبارهم بيعتبروا نفسهم مجتمع لوحدهم، وده حقهم انه يمارسوا مع بعض ويجندوا من جوه الجيت بتاعه والمجتمع بتاعهم، اول يعني المجتمع المغلق اللي هم كونوه مع بعض، المنعزل بيهم لوحدهم. حتى لو ما كانش في اب، لكن بعض المسلسلات اشارت انه نقطه التشكيل والتكوين حتى لو جه تطرف في الكبر، لكن نقطة التشكيل والتكوين ليها جذور في الطفولة، أفكار تسربت، عنف مورس في الطفولة، فأنت فتشي عن الطفولة على كل حاجة. إذا قدرنا نحاوط يعني ونحتضن هذه الفئة، إحنا بنشكل لمستقبلنا مجتمع متماسك ومتحضر. إذا قصرنا وفي رجعنا تاني لفكرة التقصير وإنه الدولة ما تقومش بواجباتها، هنعاني في المستقبل من المشاكل. يعني شفت يا الحمد لله في انتباه. النهارده في الأخبار بيقولوا في أفغانستان، في الخبر في موجز الأنباء، إن أفغانستان لا تحتفل هذا العام باليوم العالمي للطفولة نظرا لأنها منطقة صراع. قطع هيحتفلوا بإيه؟ ده أصلا ما المجتمع كله يعني مرتبك وعايشين دلوقتي بس بينتظروا امتى القنابل تنفجر او امتى الخارجين عن القانون يرتكبوا مجازر او امتى يشنوا هجوم على مجتمعات وقرى امنه في حالها يعني. فده راجع لانه الافكار هناك المتطرفه هيمنت فتره طويله وتحولت من افكار الى حركه على الارض من خلال جماعات وتنظيمات والمجتمع كله بيعاني للاسف يعني. فده انت قدام دوله خارج الخدمه بالمعنى العلمي يعني للدول. ده بالعكس كمان مصدر قلق للعالم كله ولا محيطها الاقليمي، ودينا الكل بيراقب يعني اللي بيحصل في افغانستان. والله يعني يا استاذ احمد احنا شفنا ايام صعبه كتير، ايام الجماعه الارهابيه. خليني اقول لك انه مثلا انا اولادي كانوا ساعتها صغيرين قوي، يعني تعرضوا لرعب وفزع، ما بالك بقى بدوله فيها صراعات. فاحنا نحمد ربنا على نعمه الامان لاطفالنا واستقرارهم في وطنهم. لا الحمد لله كتير جدا، احنا بس لازم يعني يعني نفكر الناس سريعا قبل الموجز انه اول اسبوعين من خلع رئيس الجماعه دي 39 عمليه في اسبوعين، يعني عندك تقريبا يعني اكثر من عمليتين ونص في اليوم. اول سنه وصلنا تجاوزنا اكثر من 455 عمليه في السنه، يعني واصلين الى تقريبا عمليه ونص كل يوم. نزل بقى المعدل 222 عمليه، 186 عمليه، لغايه ما وصلنا في 2019 8 عمليات، السنه اللي فاتت عمليتين، وان شاء الله 21 تعدي بلا مشاكل تماما وتستمر على خير. بس ده بقى ما جاش بالصدفه، جيب مجهودات وتضحيات عظيمه يعني قدمت وارواح ودماء يعني كانت فداء للوطن، واسر دلوقتي كلنا بنقدرها وبنحتضنها لان هم بفضل تضحياتهم احنا وصلنا اللي احنا للي حضرتك بقى بتقول عليه انه دلوقتي اطفالنا عايشين في امان وحياتنا افضل من دول كتير وافضل من يعني حال للاسف المنطقه كلها اللي نتمنى انها تبقى عايشه في سلام دايما. استاذ احمد خلينا نخرج لفاصل ونسمع موجز انباء الساعه 1:30، نرجع نتكلم مع حضرتك تاني. اتفضلي يا فندم. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. قرينة رئيس الجمهورية تشدد في اليوم العالمي للطفولة على أن الأطفال هم نبتة مصر الغالية وأملها في غدها المشرق. وزارة الصحة تعلن تقديم الخدمة الطبية ل 66 ألف مواطن فوق عمر 65 ضمن برنامج الرعاية الصحية المستمر لكبار السن. انطلاق النسخة 17 من قمة الأمن الإقليمي حول حوار المنامة في العاصمة البحرينية بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد في كلمته خلال القمة مواصلة بلاده دعم الحلفاء في الشرق الأوسط لحماية أمنهم. مقتل 19 مدنيا سوريا إثر انفجار عبوات ناسفة من مخلفات الحرب في عدد من المدن السورية. مكتب حقوق الإنسان باليمن يكشف عن تجنيد ميليشيا الحوثي أكثر من 9000 طفل منذ بدء الحرب هناك في عام 2014. الكويت تدين اقتحام ميليشيا الحوثي مقر السفارة الأمريكية في اليمن. إصابة عدد من الأشخاص جراء وقوع أعمال شغب خلال مظاهرة في هولندا ضد فرض قيود على الأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيمات ضد فيروس كورونا. روسيا تدعو الولايات المتحدة لممارسة ضغوط على أوكرانيا للوفاء بالتزاماتها للتوصل إلى تسوية سلمية في دونباس. البنتاغون يعلن تطوير المجموعات الدفاعية الأمريكية العملاقة لصواريخ لمساعدة الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل ضد الهجمات فوق الصوتية. وزير الشباب والرياضة يشيد بأداء لاعب ولاعبات البعثة المصرية المشاركة في فعاليات بطولة العالم للكاراتيه في نسختها 25 في دبي. معرض الأثار المؤقت رمسيس وذهب الفراعنة يفتتح اليوم رسميا بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. أحمد، فيها أمل، فيها عمل، فيها تفاؤل، والأطفال كمان بيشاركوا في الغنى، فتحس كده أنه لأ كلنا إيد واحدة، وأطفالنا فعلا هم مستقبلنا، زي ما قالت السيدة قارينة الرئيس النهاردة السيدة انتصار السيسي، وهي بتقول أنه هم نبتة المستقبل وأملنا في غد مشرق. عشان كده نشكر الأصدقاء في الكنترول. أيوة. يعني هم كريم ماشيين. كريم فرج مخرجنا طبعا والمهندس للأمانة ماشيين مع المناسبة ومختارين أغنيات جميلة جميلة فعلا. والحقيقة يا أستاذ أحمد قد إيه الفن والقوة الناعمة اللي كل مرة بنتكلم معاك عليها يا أستاذ أحمد مهمة جدا في بناء الطفل راقي وفنان ويخرج أفضل ما عنده. طبعا هو طبعا من يعني في بعض الاماكن في اللي حضرتك بتشير اليه وبتتمنيه وبتعمليه وكلنا بنتمنى ونأمله، لكن احنا عايزين نوصل يعني على الاقل اذا ما وصلناش ل 100% من ابناء واطفال شعبنا على الاقل يبقى الاغلبيه موجوده على الخريطه. يعني الاوبرا فيها هذا النوع من الانشطه، الرسم والحاجات الخاصة بالفنون التشكيلية، وطبعا الموسيقى والغناء رقم واحد. في أماكن خاصة بالباليه وفي أماكن خاصة بمواهب وقدرات تانية عند الأطفال. المديريات الثقافة هي المعنية رقم واحد بهذا الموضوع في المحافظات. احنا عندنا أكثر من إقليم ثقافي، وسط وشمال وجنوب الصعيد والدلتا مقسومة لأكثر شرق وغرب الدلتا، وعندنا إقليم القناة وعندنا الإسكندرية، وكل إقليم من دول تحته بنبدأ بقصور الثقافة، وبعد كده الحاجات الأصغر شوية في المدن الصغيرة في بيوت الثقافة، وكلها فيها يعني التقسيمات دي موجودة. نتمنى إنه الحركة تقدر تستوعب أكبر عدد من أطفال مصر، لانه على فكره احنا يعني بيبقى في مواهب كتيره وعندهم يعني ربنا بيمديهم يعني قدرات هائله، لكن اكتشافهم هو اللي بيبقى مشكله. وعشان كده يعني دايما نضرب المثل بمثابرة وجهاد ونضال محمد صلاح لو فضل في مكانه في إحدى قرى يعني محافظة الغربية كان ممكن ما يعني نخسر أو يخسر العالم كمان لاعب كبير جدا وموهوب زيه. لكن الإصرار والعزيمة وفضلنا وفضل وراء يعني النداء الشهرة ونداء الصعود ونداء أنه يبقى موجود في الصف الأول من لعيبة كرة القدم في مصر والعالم كسبنا هذه الموهبة اللي بتمتع الدنيا كلها. عندنا ملايين أو على الأقل عشرات الألوف من الأطفال عندهم كفاءات في كافة يعني صور الموهبة وممكن بسهولة نكتشف كتير منهم. ده مجهود لازم الثقافة تلعب فيه دور مهم، لازم مديريات الشباب تلعب فيه دور مهم. احنا قدامنا منتدى الشباب بتعمل وادي مؤتمر الشباب اللي بتعمل بشكل دوري، نفسنا بشكل افقي تعمل يعني احنا عاملين مؤتمر يعني على مستوى العام على مستوى الجمهوريه، ليه ما يبقاش في كل محافظه مؤتمر للشباب؟ مش هنقدر نجيب او مش هتقدر اداره المنتدى او المؤتمر تجيب كل شباب مصر يحضروا، ليه ما يتفكش على المحافظات وكل محافظه يعمل في محافظته هذا المؤتمر ويقدر يجيب اكبر عدد من شباب المحافظه ويتناقشوا ويتحاوروا ويشوفوا قيادات المحافظه ويشوفوا السكرتير العموم للمحافظه ويشوف النواب المحافظ ومساعدي المحافظ ويقعدوا ويشوفوا مشاكل الشباب وافكارهم واحلامهم وطموحاتهم ومواهبهم ونبقى قدرنا نوصل لاكبر عدد من شباب مصر. اذا قدرنا نعمل حاجه شبيهه للاطفال قدرنا نوصل لاكبر قطاع من هذه الفئه. أيوة النهاردة أستاذ أحمد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بينشر إنفوجراف يعني فيلم فيه معلومات يسلط الضوء على انطلاق الجمهورية الجديدة نحو عالم التحول الرقمي، والتحول الرقمي ده بيخدم أطفالنا وشبابنا وحياة جديدة في الجمهورية الجديدة. بلا جدال دي لغة العالم، إذا احنا تخلفنا عنها هيبقى عندنا تأثير كبير وما نقدرش نتكلم على جمهورية جديدة واحنا عايشين في تفاصيل الحياة القديمة اللي كنا عايشين فيها. العالم رايح لسكة تانية خالص ورايح للتطور مذهل. تتكلمي النهاردة يعني اذا قلنا بعض صور الافق اللي رايح له العالم ممكن ناس تخض. انت يا استاذة مياد رايحة لسيارات من غير بنزين ورايحة لسيارات من غير مش هتحتاج السواق يسوقها، هي تسوق انت بتديها الاوامر وهي تمشي ومش هتخبط في حد لان عندها رادار موجود عارف وشايف كويس اللي قدامه وشايف اللي جنبه. انت بتتكلمي على بعد فتره استغناء عن البترول، انت بتتكلمي على انه متطلبات تقدري تحدديها في الاكل وفي الشرب وفي الملبس بمجرد التفكير مع الكمبيوتر وكل حاجة توصل البيوت. تتكلمي على خدوم يتحط في الجسم بيقدر يتنبأ بالأمراض قبل ما تحصل بفترة طويلة جدا وقادر انه يتعامل معها مبكرا قبلها قبل ما تظهر بشهور وبسنة. فانت رايحة لدنيا مختلفة خالص قائمة يعني يعني تختلف تماما عن الحال اللي احنا عايشين فيها اذا ما استعدناش لده من النهاردة ويبقى عندنا جيل قادر انه بعد 10-15 سنة يتعامل مع العالم المحيط. يبقى احنا رجعنا تاني الى التخلف عن التقدم والتخلف عن الدول الدنيا ودول العالم اللي رايحة في هذا الاتجاه. فمبكرا الحمد لله او حتى مش مبكرا حتى في التوقيت المناسب نقدر نقول لانه ابتدى الدول كتير تتكلم في هذا الموضوع. لكن احنا قفزنا لان احنا كنا مش على البال ولا على الخاطر برضه لغايه ما جت 2014 وابتدينا ننطلق في هذا الاتجاه. بتكلم على رقمنه، بتكلم على ادخال لان برضه الرقمنه تختلف على لغه يعني الاستخدام الالكتروني للاجهزه التكنولوجيه دي حاجه ودي حاجه، لكن احنا الاثنين ماشيين فيهم. وابتدى النهارده يعني احنا بنتكلم مثلا استاذ مياد عشان الناس بس تنتبه من كام يوم كان في خبر كده عن ان مصر تقفل 16 مركز في سرعه الانترنت، وبعد كده اول امبارح خبر تاني 3 مراكز اخرى في الانترنت المنزلي. ده كله بيساعد انه اطفالنا يبقوا موجودين على خريطة التكنولوجيا وقادرين يستوعبوا المستجدات اللي بتحصل وقادرين يستخدموا اخر اجهزة العلم في هذا الاتجاه. احنا رايحين اهو خلاص الموظفين اتنقلوا للعاصمة الادارية الجديدة، هناك الشغل بهذا التصور وهذا التوجه. 45,000 اللي هيديروا مصر كلها من هناك هيعملوا شغل كان بيعملوا مثلا 450,000 موظف، يعني الواحد بعشرة. طب الواحد بعشرة ازاي؟ الواحد بعشرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتطور اللي حاصل في وسائل الاتصال، فقادرين من هناك يخلصوا شغل المصريين كلهم وأوراقهم ومستنداتهم ووثائقهم وكل يعني أحوالهم وأوراقهم ومحرراتهم الشخصية والعائلية. فرحيل احنا العالم تاني خالص إذا ما مش هنستعدله بالشكل المطلوب هيبقى فيه مشكلة، والحمد لله مش هيبقى إن شاء الله فيه أي مشاكل. إن شاء الله يا فندم مش هيكون في مشاكل، لأن إحنا كلنا طبعا بننشد لبلدنا كل الخير، ويعني لازم نكون يعني ظهير متعاون مع كل فرد طبعا في هذا المكان اللي هو فخر مصر إن شاء الله العاصمة الإدارية الجديدة، علشان طبعا ننطلق إلى مصر الجديدة ونحن في تماسك. المحطات النووية إن شاء الله بتحتفل بعيدها الأول، هتنظم هيئة المحطات النووية فندم لتوليد الكهرباء الاحتفالية السنوية الأولى للطاقة النووية التي تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. يعني اسمح لنا حضرتك يعني نتناول هذا الأمر بعد الفاصل. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، تفضل. يا بلادي يا بلادي، بحبك يا بلادي. الحب الذي يعني تجدو به فايزة أحمد ممارسة الآن على أرض الواقع. وطبعا كنا بنتساءل مع كاتبنا المحلل السياسي والمفكر الأستاذ أحمد رفعت عن الاحتفالية السنوية. إن شاء الله يعني احتمال كبير بإذن الله بعد غد هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هتقدم احتفالية سنوية, هي الاحتفالية الأولى للطاقة النووية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الملف دوت يا فندم يعني أعتقد بعد 30 يونيو أصبح هذا الملف يعني حقيقة على أرض الواقع, ولو حضرتك يعني تعمق لنا الأمر أكتر. تفضل يا فندم. إحنا تاريخ طويلة دكتور هشام في التعامل مع النووي كعلم وكتكنولوجيا, يعني مش هنبالغ لو قلنا من 55 حتى لو الهيئة الطاقة الذرية بقت رسميا بعد نعم. كده, لكن احنا ابتدينا نلتفت لأهمية الموضوع يعني بعد إعلان العالم عن انه غيرنا بيمتلك هذه التكنولوجيا حوالينا وكان لازم مصر تمتلكها. لكن حلم النووي المصري اللي تأخر كثيرا, خصوصا انه جينا فترة كده حاولنا البفاع اللي عندنا اللي هو انشاص الى الابحاث العلميه, ما يعني بقى نظائر بشعه وحاجات تخص الطب اكتر منها تخص الطاقه. رجع لنا بقى الرئيس السيسي في نوفمبر, كلنا فاكر 19 نوفمبر تحديدا هذا التاريخ اللي ابتدى فيه الكلام مره اخرى في التعاون مع الاصدقاء الروس لاستعاده المشروع النووي المصري, انشاص القديم والاحلام المتجدده بقى انه مصر تمتلك هذه التكنولوجيا وتبقى فيه مع باقي المحطات اللي بتعمل في الفترة دي في مصر, بني سويف والعاصمة الجديدة والبرولس وغيره, يبقى عندنا كمان الطاقة النووية موجودة. نوفمبر بقى عاديها بسنتين بقى في 2017 وقعنا التعاقد على هذه المحطة الكبيرة اللي في الضبعة اللي هي محطة يعني هي يعني 4 مفاعلات كل واحد فيهم بيطلع 1.2 جيجا يعني 1200 ميجا, يعني عندنا 4800 ميجا بإذن الله من هذه المحطة. هذه المحطة عملاقة جدا, 56 كيلو متر مساحة, 15 كيلو على شاطئ المتوسط. النهاردة فيها مدرسة فنية عشان تطلع كوادر, هتشغل 15000 عامل وموظف, فيهم 3000 بإذن الله بشكل دائم. عندنا 94 صناعة داخلة في الموضوع, يعني برادة وحدادة وكهرباء وأسلاك وغيره, 94 صناعة هتخدم على الموضوع. طبعا مبلغ ضخم داخل في استثمارات المشروع, يعني معدي 28 مليار دولار أو 28.75% بالضبط دولار, 15% منهم تمويل مصري. فالاستفادة ايه بقى؟ اولا انت وحاصل على اخر واحدث اجيال التكنولوجيا النووية في العالم اللي هي بتدي انذار مبكر, اللي هي بتقفل نفسها بنفسها لو في خطر, اللي هي محصنة حتى ضد الصواريخ اللي يعني اللي لا قدر الله يعني, او حتى طائرة بسرعة يعني 600 كيلومتر في او 800 كيلومتر في الساعة ممكن يعني تصطدم بيها وما يحصلش حاجة. التبريد الذاتي يعني المهم اقصى درجات الامان, مش عايزين نشغل الناس بالتفاصيل, لكن اقصى درجات الامان اللي كانت غايبة عن المفاعلات اللي قبل كده في كل مكان في العالم في تشيرنوبل وغيره موجود عندنا والحمد لله. فانت هتطلع طاقة رخيصة بعد ما بيشتغل المشروع. التكنولوجيا النووية تبقى عندك ملكك خلاص, يعني التكنولوجيا اللي هي يبقى عندك كوادر, يبقى عندك خبرات, صحيح بتعمل مفاعل سلمي لكن عندك ديك ابتديت من اول المدرسة الابتدائية المدرسة الفنية لغاية انت عندك اصلا من قبل كده القسم الهندسة النووية الموجود في جامعة الاسكندرية. مع التطور اللي حصل في التعليم العالي ممكن تلاقي اكتر من قسم موجود في اكتر من جامعة تانية. البيئة الخاصة بالموضوع دي, الكوادر, الاهتمام, كل ده يأهل مصر انها تبقى موجودة في يعني التكنولوجيا النووية الموجودة في كل انحاء العالم. ما هيش هينفع لسه كنا بتكلم على التحول الرقمي وانت احدث تكنولوجيا توليد الكهرباء يعني اللا محدودة او يعني المتجددة, وانت مش عندك النووي. فانت ماشي في كل الاتجاهات بشكل متوازي والحمد لله, ولينا حق نحتفل, وان شاء الله نحتفل كل سنة, وان شاء الله نعيش ونفتتح المفاعل او المحطة, ونشوف مصر دخلت يعني المجال النووي من اوسع وافضل وامن ابوابه باذن الله. ان شاء الله يا فندم, ربنا سبحانه وتعالى يعني يحقق هذه الاحلام وهذه الطموحات. باقي من لقانا مع حضرتك يا استاذ احمد يعني ما يقرب من 3 إلى 4 دقائق, لا 3 دقائق. النهارده اليوم العالمي طبعا للطفل والطفوله. الأستاذ أحمد رفعت لو هيغوص بذاكرته في طفولته وقراءة مبسطة للمستمع النهاردة, هذا القلم وهذا الفكر والقدرة على التحليل والتعمق واستشراف المستقبل من خلال بيانات الحاضر زي ما سيادتك بتقدم لنا دايما في لقاءات مواجهة, هذا الطفل بالتأكيد كان له في ملامح في الصغر يعني إرهاصات في الأول, يعني كلمنا عن هذه الإرهاصات والأسرة كيف كانت تتعامل مع هذه الأفكار الوثابة. وثابة حلوة أقول وثابة دي. والله هو الدكتور هشام يعني مبدع في تعبيره زي كده في زمان ده بالظبط, عندك قدرة على فك يعني مصطلحات وتعبير بتبقى مدهشة وجميلة. إذا كان مستغربة من وثابة يا أستاذ أحمد. أفكار شائية ده هي كل شوية تسك لنا مصطلحات جميلة برضو. طب يا أستاذ أحمد الرجال, طب اسمع المصطلح ده, الرجال أطفال كبار في بعض اللحظات بيبقوا كده فعلا. أيوة ومحتاجين يعني رعاية, مش رعاية خاصة لكن رعاية على الأقل. أنا والله كنت طفل هادي جدا, تعلمت شيوة بعد كده ما عرفش جات إزاي, لكن من الصغر يا دكتور وكنت عارف أنا عايز أعمل إيه بالظبط, لدرجة إن مثلا كان الناس مستغربين أنا في أولى ثانوي وأنا رئيس جماعة الصحافة, وفضلت رئيس جماعة الصحافة لغاية ما خلصت الثانوية. طب اللي في ثالثة ثانوي ما بقوش ليه هم يعني, فما تعرفش. فمن أول لحظة وأنا عارف عايز أعمل إيه. طبعا ما يعني التفوق لغاية المرحلة الإعدادية لدرجة إنه الثاني والثالث اللي بعدية كلهم أساتذة في كلية الطب دلوقتي. حصل تراجع في الثانوية العامة, اضطريت أروح عشان أروح القسم اللي أنا عايزه اللي هو قسم العلوم السياسية, أروح اضطريت أعمل لفة كده, رحت فيها اسكندرية ورجعت تاني للقسم في الموجود في جامعة أسيوط. فعايز أقول إيه, إنه الطفل هو صغير من حقه يخطط لمستقبله, ومن حق أو مفروض على الأسر إنها ترعى وتساعد وتدعم, مش تبقى يعني التصور القديم إن الأب ما تفكرلوش هي ما تفكرلوش. فأنا صحفي اللي أنا كنت عايز أبقى صحفي من صغري يعني, وعامل مجلات حائط وعامل يعني كانت فترات كده كلها بتتصادر الحمد لله, لكن ايه وبعضها كان بيعدي فترة زمنية فاتت وعدت خلاص. في حاجات كده, لكن في الجامعة كانت بتعدي والحمد لله, وبعد كده في بعض الأماكن كانت بتعدي, وفي الثانوية في المدرسة ما كانش في مشاكل, لكن في النادي مثلا مراكز الشباب كان في مشاكل, لكن عدت والحمد لله. يعني دلوقتي في زمن مختلف, والأطفال من حقها تفكر وتخطط لمستقبلها لغاية ما توصل اللي هي عايزه, لكن أن يسيب نفسه تتجاذفه يعني تتجاذبه أو تتقاذفه الصدف هيبقى المسألة عشوائية ما فيهاش تخطيط. احنا في عصر التخطيط لسه بنتكلم على الرقمنة, تمام. فلازم كل الناس تخطط, ولازم كل الأسر تدعم أطفالها وتشجعهم وتراعيهم وتبقى معاهم لغاية ما يوصلوا اللي هم عايزينه. بتدهشني يعني مقولات لما باجي أقرأ في بدايات المشاهير, معظم المشاهير يا فندم كانوا بيتهموا بالفشل, يعني اللي كان الأستاذ لما بيعجز عن الإجابة عن أسئلة الصغير فيقول له أنت مش شاطر أنت فاشل, بنكتشف بعد كده أنه هذا الطفل بقى مثلا أينشتاين, بقى يعني توماس أديسون, يعني يعني يا ريت حضرتك يعني تؤكد على السادة المدرسين في قاعات الدرس ان هم يصبروا على أسئلة الطلاب يحترموها. لا ده جزء أساسي من السلوك التربوي يا دكتور. أعتقد ده في مادة كاملة في كليات التربية لهذا الموضوع، ومتهيألي في علم النفس السلوكي أعتقد، لكن ده شيء طبيعي أن المدرس ده لسه بتكلم عن الأسر، فما بالك بقى الأسر مسلمة أطفالها للمدرس، المفروض يبقى هو أولى في أنه يشجع ويطبطب ويرعى وينمي ويحتضن هذه الأسئلة بالضبط طبعا. لكن دي ظاهرة اللي حضرتك قلته ده ظاهرة يعني ممكن نتكلم فيها مرة تانية، حكاية أن أغلب المشاهير تم صدمهم في من أشخاص أن هم فشلة ومش مش هيعملوا حاجة، وبعد كده شفناهم مشاهير ونجوم محققين ومكسرين. ده سؤالنا في إن شاء الله في مفتتح لقائنا القادم، لقاء مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. كل التقدير، شكرا جزيلا، ودائما تحيا مصر. شكرا، تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا متابعة حضرات المستمعين لقاء مصر لحظة بلحظة اليوم، الذي اختتمناه بمواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، الزميلة ميادة الفيشاوي. شكرا لك دكتور هشام محفوظ، رئيس تحرير أحمد دياب، والإخراج كريم فرج، هذه اللمسات الفنية رأفت مساء. شكرا. شكرا. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في مصر اللي عايشين من كرها.